يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة. يعني أنه يقول أن العذاب السرمدي ليس له حكمة، وأما النعيم السرمدي هذا له حكمة. ثم قال أظن عندكم فمن مقتضى الحكمة عندكم هذا عاد باقي عندكم. قال وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذاب سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم إليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، فمن مقتضى الحكمة الإحسان مراد لذاته. لا بس ترى فيه نقطة، والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قال وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غراما كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلن نريد. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم أليم من عذاب أليم والذين كفروا لهم عذاب وإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا دليل على إيش؟ أنهم مقيمون في العذاب. نعم. فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال تعالى خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا. بس إن قوله إيش خالدين فيها أبدا عندنا كاتبنا البينة، إيش عندكم أنت؟ إيه لا غلط، النساء أحسن، لأن التي في البينة في الجنة. نعم. ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وحديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتها بل إبقاء الله لهما. وقوله وخلق لهما أهلا قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية حق الدهر يا شيخ الدهر الدهر إيه. والمراد الهداية العامة وعام منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته.

إذا لم تكن أسبابا، أما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها. شيخ وضع فاصلة مالك السادي إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، لا يمنعها إذا لم تكن أسبابا كان غير صالحة، كيف يمنع أسباب إذا كانت صالحة؟ وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال. المسببات إذا وجد بعد وجود أسبابها لا يمنعها الله عز وجل، فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة. ما هذه المبركة؟ إما لفساد في العمل، ها؟ بذات عبارة ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها اللي هي الأسباب للأعمال الصالحة فلا يمنعها بحال، يعني الأسباب ما يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة. لا، هو لو أنه قايل ليش إذا كانت أسبابا صالحة، لو قايل كذا صح ما في أي إشكال، إذا كانت أسبابا صالحة. هو أكيد أنه يريد هالعبارة هذه، لكن عاد تعبيره ما بصحيح، لأن وأما الأسباب بعد وجود أسباب فلا يمنعها الله إذا كانت أسبابا صالحة. إذا كانت أسباب صالحة الله ما يمنعها، لكنه جاب النفي وقبل الشرط وبعدين حط استثناء، لخبط العبارة. إذا كانت أسبابا صالحة لعله إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لفساد الأسباب غير الصالحة يمنع فلا يمنع بحال، يعني دليل أنها أسباب صالحة إذا لم تكن أسباب غير صالحة. لأنه بعد العبارة هذه تحس أنها غير موجودة، لأنه قال إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود مانع. إذا لم تكن أسبابا، إذا لم تكن الأسباب غير صالحة، خلوه تحتاج تمعن. طيب، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك أبدا حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين. وهو لم يعطي ذلك ابتلاء وابتداء، المهم أنه نسخة بين حتى حنا حاطين. طيب، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة منه عدل. عقوبة، كل عقوبة منه عدل، لا بالكسر مضاف إليه، وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.

إذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الرادحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إعداد إعانة أخرى تقارن مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما يريده العبد، لكن لا يأمر بما يعجز عنه العبد، فإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يقام، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه، فإذا لم يكلف الله أحدا ويفسر بما لا يطاق للاشتغال لا لا أعد عنه، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلف الله أحد، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقض المصاحف ويأمره بنقط المصاحف هنا، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. هل من هذا كله كلام رحمه الله في إيش؟ في الاستطاعة. نقول أن الاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني إيش؟ ما هي الاستطاعة التي يجب بها الفعل في أحكام الشرع؟ نقول الاستطاعة التي يجب بها الفعل، عليكم السلام، تكون قبل الفعل وفي أثنائه، هذا باختصار. يقول من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة وهذا فهذا قبل الفعل. لو قرأت فقط يعني المتن اتضح لكم العبارة، اتضح كل الشرح اللي ساقها. وهذا المبحث كله ترى ما في كثير في الطائر، الله الناس عارفين من المكلف ومن الغير مكلف، لا يكلف الله.